فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. وقال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا بها. في فرفعته. فرفعته؟ إيه. في الأصل فلاثوا، وهذا صحيح. فلاثوا به. اثنين. فلاثوا به. نعم. قصة حذيفة هذه بقية خيرا حتى لحق بالله. ايش فيها؟ لعلنا نعرش عليها. نعم. وقال السدي عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود، وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة، رواهن ابن مردويه في تفسيره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال البخاري يعني في صحيحه: حدثنا عبيد الله بن موسى والعبسي عن إسرائيل وابن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: لقينا المشركين يومئذ. يومئذ التنوين عوض عن مضاف إليه والتقدير يوم أحد. وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، يعني وكل إليهم الرمي فوق الجبل، وألا يبرحوا هذا المكان مهما كان الظرف، سواء انتصر المسلمون أو انتصر المشركون. هذا توجيه نبوي ممن لا ينطق عن الهوى ولا يصنع شيئا لا يرضي الله جل وعلا، فهو يتصرف بتوجيه من الله جل وعلا. فهؤلاء الرماة الذين أمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير كأنهم استعجلوا، والواقع أنهم استعجلوا ورأوا أن المسلمين انتصروا وأرادوا أن يشاركوا إخوانهم في الغنائم. ولا شك أن هذا تعجل في غير موضعه، ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لتوجيهه الذي الخير كله في اتباع أمره واجتناب نهيه. وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله يعني بن جبير، وقال: لا تبرحوا، يعني لا تبرحوا هذا المكان ولا تغادروه ولا تفارقوه، سواء انتصرنا أو هزمنا. إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا، هرب المشركون لما واجههم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هربوا حتى رأينا النساء يشتددن، يسرعن في المشي، يجرين نساء المشركين في الجبل. رفعنا عن سوقهن، السوق جمع ساق، وظهرت السوق والخلاخل من شدة وسرعة الجري، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، لأن المسألة كأنهم فهموا أنها انحسمت وانهزم المشركون وأرادوا أن يشاركوا في الغنائم وأخطأوا في هذا. عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم صرف وجوههم يعني إلى جهة لا يدرون مداها ولا يعرفون مؤداها، يعني خالفوا الأمر النبوي فتحيروا. لهم الرماة، أحسن الله إليك. نعم، لأن خالفوا الرماتي فأصيب 70 قتيلا، يعني قتل 70 من المسلمين. فأشرف أبو سفيان هو قائد المشركين، فقال أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. أفي القوم محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، تحقير لأبي بكر، تحقير له وإن كان هو ابن أبي قحافة، قحافة عثمان رضي الله عنه والله. فقال لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب يعني عمر، قال إن هؤلاء قد قتلوا. لما ما أجابوا جزم بأنهم قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. ما الفائدة من قولهم، من قوله عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه؟ مقابلة الفعل بتحقيره وإذلاله، من باب الإذلال له من جهة، ومن باب أن ينظر كيف يتصرف على إثر هذا السؤال والجواب. يمكن يتخبط، يمكن يستعجل على شيء. فلم يملك عمر نفسه، فقال له كذبت يا عدو الله. عمر صاحب المواقف، كثيرا ما يقول تأذن لي بقتله يا رسول الله. ما يقال هنا حفظك الله أن عمر خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر والنهي أحيانا يكون من زيادة الحرص على مصلحة المسلمين فلا يؤاخذ الشخص، وأحيانا يكون من باب الاحترام للشخص المقابل، تحترمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، أشار إليه أن يقف، نعم، في موقفه، فتأخر أبو بكر، العصى أبو بكر، هذا من باب الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. واستغل مثل هذا الموقف بعض الصوفية وقالوا أننا نفعل أشياء لا دليل عليها من باب الاحترام، استرسلوا في هذا، قالوا إن المولد احترام للنبي عليه الصلاة والسلام، ما سوينا شيء. نعم، فمثل هذا لا يقتصر فيه على النص، على ما جاء فيه نص. خالف أبو بكر بحضرته صلى الله عليه وسلم وإقراره، ما يقاس عليها أمور حادثة ومخالفة للأمر والنهي، ويترتب عليها أشياء، يترتب عليها أشياء. ما الذي ترتب على فعل أبي بكر لما تأخر؟ ما ترتب عليه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأما الناس عليه الصلاة والسلام. لكن المولد كم فيه من المحدثات والشركيات وغيره من من من بدع الصوفية. الإسراء والمعراج. ها؟ والإسراء والمعراج. يعني. كذلك. المحدثات كثيرة. كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك. خمسة خمسة. في نسخة يخزيك. قال أبو سفيان أعلو هبل. يعني يرتفع هبل في مثل هذا الموقف الذي على حد زعمه أن الله عز به المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قال ما نقول، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان يوم بيوم بدر، قتلتم منا 70 وقتلنا منكم 70، الحرب سجال. في يوم بدر قتل 70 وأسر 70، يوم بيوم بدر والحرب سجال وستجدون مثله، يعني في القتلى، من قطع أنفه ومن قطعت أذنه ومن قطع منه طرف، لم آمر بها ولم تسؤني، يعني وجدت ما وجدت كل واحد. تفرد به البخاري من هذا الوجه، ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. هذه متابعة لأبي معاوية من قبل، هذه متابعة لأبي إسحاق من قبل زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، متابعة لإسرائيل، متابعة لإسرائيل. وسيأتي بأبسط من هذا. وقال البخاري أيضا حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن عروة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الزبير مولود في السنة ها؟ الزبير مولود في السنة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. الزبير عن أبيه عن عروة عن أبيه عن هشام عن عروة أو بن عروة عن هشام بن عروة إيه بن عروة. إذن عن عروة عن خالته عائشة، عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون. الحديث عن عروة عن عائشة قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس أي عباد الله أخراكم، يعني ارجعوا إلى المؤخرة، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، كان مع المشركين، اليمان بن حسل حسل إيه؟ عن عائشة رضي الله عنها بعد فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي. الله المستعان. الأبوة لها شأن والدين شأنه أعظم. أبي أبي قال قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، يعني ما ذهبوا إلى أماكنهم ومحلاتهم التي يأون إليها ويحتجزون بها حتى قتلوه، ما برحوا مكانهم حتى قتلوه. فقال حذيفة يغفر الله لكم، يغفر الله لكم، هذا الأب وهذا رأس المال الذي هو الدين. فقال عروة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. لماذا؟ لأنه آثر دينه على أبيه، ما فزع لأبوه. ولا في الله هذا في الله ها؟ ولا في الله إيه؟ وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، كذاك البراء من كل غاو وآثم. وقال محمد بن إسحاق حدثنا يحيى بن عباد ها تابعي عروة بن الزبير شيء ها عروة بن الزبير شيء تابعي عروة بن هشام، هشام بن عروة تابعي بلا شك. عروة بن الزبير ولا شيء تابعي ما هو بدرك إلا صحابي صحابي. يعني كيف يقول يعني ما زال بقية من خير، يعني هو صحابي رضي الله عنه تكفي منزلة الصحبة، يعني يقول عن حذيفة إيه فيه بقية من خير يشهد له بالخيرية، يعني يشهد له بالخيرية الذي آثر دينه على أبي، ولم يبقى في نفسه على من قتل أبي تحيم، ما صار بينه وبينهم شيء. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أن الزبير بن العوام قال والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند، خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن كثير ولا قليل، هو وإرادة الله غالبة، أسرهن يسير في ذلك الوقت. ما دون أخذهن كثير ولا قليل، ومالت الرماة إلى العسكر. بدلا من أن يثبتوا على الجبل في أماكنهم وانحرفوا وانصرفوا إلى أخذ المشاركة في الغنائم، مالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم، يعني هزمناهم، يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل، خيل المشركين. فأوتينا من أدبارنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. صرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. في الروايات الأخرى جاء أنه الشيطان. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم حتى أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منا أحد من القوم. بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى يعني لما هزموا المشركين في أول الأمر. وقال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعته لقريش فلاثوا به، يعني اجتمعوا عليه. وقال السدي عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. والذي يريد الدنيا هل معناه أنه ليس في قلبه إرادة، مجرد إرادة للآخرة؟ ومن يريد الآخرة هل لا يتسع قلبه لإرادة شيء من الدنيا؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا. على كل حال، هذا الكلام هل يقتضي أن القسم لا يريد إلا الدنيا وقسم لا يريد إلا الآخرة؟ ها؟ لا. يقول: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني هما قسمان لا ثالث لهما، ما في قسم ثالث يخلط بين الأمرين. لعل حفظك الله يمكن لما نزل الرماة يريدون الغنيمة، إيه؟ فقيل يعني تمحضت إرادتهم للدنيا للغنيمة، يعني للغنيمة ما في قلوبهم. بعدما هزم المشركون ها؟ بعدما هزم المشركون في البداية تمحضت غنيمة من نزل من الرماة إلى الغنيمة. القسم الحاصر المراد بإرادة الدنيا بعد الظفر والكسب. ابن مسعود يعني قال من أصحاب الرسول، ما قال يعني من المنافقين. الله يقول: منكم، منكم من يريد، من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا. بعدما انهزم المشركون أراد الرماة بنزولهم الغنيمة، يريدون الدنيا. الله جل وعلا أخبر عنهم بهذا الخبر، خبره الصادق الذي لا يحتمل النقيض. لكن لو وجد نظير لهذه القصة في من تأخر وصنع بعضهم مثل ما صنع أولئك، ألا يوجد خلط في النية؟ وإن كان الغالب لهؤلاء إرادة الدنيا وغالب لهؤلاء إرادة الآخرة، فنائلا ما نال من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة. هل معنى الذي غنم ليس له نصيب من الأجر، والذي أجر ليس له نصيب من الغنيمة؟ لا لا، قد يجتمع الأجر والغنيمة. لكن الغنيمة في هذه الواقعة صارت في مقابل أمر نبوي. قال لا تبرحوا. فيختلف الحكم عن غيرهم. يختلف عن غيرهم أن هؤلاء عندك المواجهة للأمر الشرعي تختلف عن الأمر الذي جاء بعد عقود وقرون الذي يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل كذا. مثل من يأتي بعد 10 قرون ويسمع هذا الأمر فرق شتان. أفضل توجيه الآن النص قاطع منكم ومنكم. وعلى هذا القسمة ثنائية في هذه اللحظة، ولا يمنع أن يكون بعدها في نفس الغزوة أو بعدها ينقسم تزيد الأقسام، منهم من يخلط ومنهم من يتمحض ومنهم مثل ما جاء في الحديث نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. مثل هذا يعني أن اللي نال الأجر ما ليس له نصيب من الغنيمة البلى، وكذلك من أخذ من الغنيمة ليس له نصيب من الأجر. وقت فقط وقت نزوله من الجبل، يعني وقت مخالفة الأمر مع الإخبار بالنص الذي لا يتغير ولا يخالف الواقع بأي حال. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود، وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة، رواهن ابن مردويه في تفسيره. سم عليك، بس أكد معلومة. عروة من عبد الله بن الزبير، هي صحابي صغير. الصحابي ها؟ لا، عروة بن الزبير ليس من عبد الله، أخو عبد الله، أخو عبد الله بن الزبير. عروة بن الزبير، في عروة بن عبد الله بن الزبير. لا خل هذا، أنا أتكلم عن عبد الله. قال عن أبيه، أنا أبيه هو عبد الله إلا يحيى، عن أبيه عن جده. قال عروة عن أبيه اللي هو عبد الله بن ها؟ تقصد اللي بالسند الواحد يحيى بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، اللي هو الحديث الأول مو حديث من إسحاق. لا يعني هو قال البخاري اللي عروة من عن أبيه هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة. أنا ظنيت أن عروة بن عبد الله بن الزبير. لا سم. وقوله تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، قال ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم، فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فمات. قال ما يجلسكم؟ عندنا غير ما يخليكم. شو ما يخليكم؟ عندي ما تجليلكم، هذا شو معناه؟ ما يخليكم؟ يخليكم هذا لا، هنا ما يخليكم وهنا ما تجليكم. ما يجلسكم لعلها أقرب للمعنى. قلت الثلاثة السيرة فيه كتاب في شرح غريب السيرة، في شرح غريب السيرة، والسهيلي شرح غريب السيرة في راجع إن شاء الله. لا هذا طويل، هذا حق الشمس الشامي، ما هو بارتباطه بسيرة ابن هشام، والنص اللي عندنا من سيرة ابن هشام، في راجع إن شاء الله. فقال ما يجلسكم؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وقال البخاري

وضوء الرجل مع امرأته، والقاعدة أنه أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد الرجال والنساء، يعني كل رجل مع امرأته، كما يقال ركب القوم دوابهم، يعني كلهم ركبوا على دابة واحدة، ولا شو سووا؟ كل واحد ركب مع دابته. تثار مثل هذه الأمور في مثل هذه الظروف التي نعيشها من أجل التشغيب على بعض مقررات الشريعة. نعم. أحسن الله لك. السؤال بحرمة البيت، أنشودك بحرمة البيت. ولا أنكر عليه ابن عمر. لا تسألون به والأرحام. اتقوا الله الذي تسألون. اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام. لكن حرمة البيت أو حرمة الشهر الحرام أو حرمة البلد الحرام. القسم غير القسم بالبيت أو بحرمته أو التوسل به غير السؤال أن لا إثبات أن له حرمة. غير السؤال به. غير السؤال به. نعم. سماحة الشيخ. شو أنا؟ هذه المسألة. طيب تفضل. قال ينشدك الله وينشدك أنت وينشد المخلوق، أما سؤال الله لا. يسأل الله بحرمة البيت، يتوسل إلى الله بحرمة البيت، لا غير. هو ينشد بن يسأل ابن عمر. يقول يسأل ابن عمر. بيت. السؤال للمخلوق بحرمة ال. ما فيش كلام، لأن له حرمة. نعم. ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. بعوانة الوضاح. وضاح بن عبد الله اليشكري. نعم. وقوله تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم إذ تصعدون، أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة إذ تصعدون، أي في الجبل، ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله إلي عباد الله، فذكر الله صعودهم إلى الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس وقتادة والربيع وابن زيد. وقال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا عندنا تنطبق الزبعرة ضبط الزبعرة إيه هذا الزبعرة ها الزبعرة لا لا لا لا مطوب الكسر لا الزبعرة الزاي مكسورة ابن الزبعرة إنما تنطق شيئا قد فعل إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل، إلى أن قال فقل عندنا شندك وكلا ذلك وجه وقبل لا اللي قبله يا غراب البين يا غراب البين أسمعت فقل إنما تنطق شيئا قد فعل. نعم. إن للخير وللشر مدا وكلا ذلك وجه وقبل. نعم. إلى أن قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين حكت بقباء بركها بركة حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل ثم خفوا عند ذاكم رقصا وقص الحفان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشر رقص الجفاني عندنا وقص رقص وقص عندنا وقص الحفاني الحفان جاءت تصحيح صغري شو يقول الحفاني صغار النعم لو كانت الجبال ما يستقيم التفسير بها في خاء الجفان أربعة ثم خفوا عند ذاكم رقصا وقص الحفان يعلو في الجبل نسخة فيها الجفان ونسخة فيها الحفان الحفان صغار النعم شو عندك مثلهم مثلهم هذه ما يلقى اللي بها بسمحة نفسه ثم خفوا عند ذاكم رقصا يمكن رقص الحفان الحفان عندنا الحفان يعلو في الجبل ست ست الرقص مشي سريع هنا قال حفان صغار النعم صغار النعم نعم. نعم ثم خفوا عند ذاكم رقصا رقص الحفان يعلو في الجبل فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل الحفان صغار النعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الباقي نقف هنا قل على نوضح معنا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بدل من المقولات ولم يشرح معناها منه لكن صرفهم عنهم امتحان لهم صرف المسلمين عن المشركين وإقبال رجوع المشركين عليهم وقتلهم فيهم ليبتل أحسن الله إليك ابن عمر ما ترك الشبهة تموج أغلق الباب لا لا لا لا يجوز لأحد يستطيع أن يجيب على شبهة تمس الدين وأهل الدين أن يتركها مفتوحة ولا يجوز لمن لم يتأهل لكشف الشبه والرد عليها أن يتصدى لها ولذلك الذين يدخلون في مجال المناظرات إذا لم يكن الشخص متأهل واثق من نفسه ومن علمه لا يجوز لأنه إذا نسب أو إذا انقطع في حجته نسب الانقطاع إلى مذهبه وملته لو يأتي شخص يقول أنا بدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم ثم يأتي خام ما عنده شيء وتورد عليه شبهة ولا يستطيع أن يجيب عنها الوهاب ينقطع ما عنده شيء ولذلك المناظرات على رؤوس الخلائق مزلة قدم ولا يجوز أن يتصدى لها إلا المتمكن ها؟ تكون فن مع علم علم فن احترافية إيه في احترافية لكن مع ذلك العلم هو الأصل يعني شيخ لو تسمع بعض هذا الكلام الضال الجفري يعني ينخدع به ناس كثير العلم الإسلامي كلام سمعت كلام بعض الكلام بعض المقاطع بعض يلبس على الناس تلبيس واجد شو اقرأ في تفسير الرازي تشوف شو هالتلبيس أي لكن الآن فتح المجال القنوات ودخلت البيوت وسمعها الكبار قبل الشياب والعجائز فضلا عن الأطفال والشباب. ولذلك بعض الكبار من سلف الأمة وأئمتها لا يرون الرد على المبتدع، لأنك ما أنت برد عليه إلا نازل شبهته من هذا الباب. وهذا الذي فعله السائل ابن عمر لما عرض بضاعته أراد أن ينصرف. إيه ما الله التوبة، الله يحسن لك توب علينا.